الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان إذا لقي العدو يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم. نعم، هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام، فهو في هذه المكان وفي هذه الحل وفي هذا وقت الحرب والشدة، والإنسان فكره مع العدو، مع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام قلبه متعلق بربه، يذكر الله ويدعو الله: اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويدعو ويسأل الله النصر سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كان بعده الصحابة رضي الله عنهم يعملون كعمله، وامتد ذلك إلى زمان الخلفاء من المسلمين، فكان العلماء يذهبون إلى جهاد ويعملون. فكان أحد الملوك المسلمين يقاتل الكفار، خرج معه العلماء والعباد للجهاد في سبيل الله، يطلبون الجهاد في سبيل الله، ويعبي الجيش والقوة وكذا، وينظر جيش عدوه. فكان عنده شيء يعني من الحذر ومن الاهتمام في موطن الحرب، فبمنى ويتفقد الجيش رأى رجل في ظل شجرة واقف ورافع إصبعه بس كذا، فسأل عنه: من هذا؟ قالوا: هذا فلان مشهور بالعلم والعبادة. فلما نظر إليه ولم استر وانشرح صدره وزال عنه أكثر ما يحس من الهم، قال: والله هذا الإصبع إنه عندي يعدل بالجيش كله، لأنه رفع نصبه يعني إشارة إلى التوحيد، إلى الله سبحانه وأنه واحد لا شريك له، ويسأل الله ويبتهل إلى الله ويسأل الله النصر. فالملك دخل عليه السور وقال: أنا هذا الإصبع اللي مرفوع كذا يسأل الله ويسأل الله النصر، أنا أوثق منه، أوثق بهذه الدعوات اللي تصدر من هذا الرجل، أوثق منه من الجيش كله. فهكذا كل يساهم، هذا يساهم بدعاء وهذا يساهم بتكبيره، وكلهم يقاتلون، لكن يستعدون قبل البدء القتال بهذا، يبتهلون إلى الله وتتعلق قلوبهم بالله ويسألون الله ويلتجون إليه ويتبرؤون من حولهم وقوتهم، لا حول ولا قوة إلا به. فهذا أفعال الصحابة رضي الله عنهم، والذي حصل لهم النصر المبين، وحصل لهم حصلت الفتوحات، لأنهم ما قصدهم الدنيا ولا قصدهم أنهم يستولوا على البلاد يكون لهم الملك ولهم السيطرة عليهم، لا، قصدهم دعوة الناس إلى تحقيق لا إله إلا الله، دعوة الناس إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. فلذلك حصل لهم النصر المبين. وكان إذا لقي العدو يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب احزمهم وانصرنا عليهم. أنزل الكتاب، هو الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي يجري السحاب ويسقي به البلاد والعباد حيث شاء سبحانه وتعالى، وهو الذي هزم الأحزاب في غزوة الأحزاب لما تألمت قريش وجمعت الأحزاب من جميع القبائل وأتوا إلى النبي في المدينة وحصروهم من جميع الجهات. ثم بعد ذلك لما ضاقت على النبي عليه الصلاة والصحابة ما حصل، أنزل الله الرعب في قلوبهم وأرسل عليهم الريح الباردة الشديدة حتى جعل وضعه الكدر للطبخ، الريح شالته وكفته، ثم أجعل الله الرعب في قلوبهم. فلذلك وهزم الأحزاب، كان النبي من دعائه إذا صعد على الصفا أو على المروة: وهزم الأحزاب وحده، هزمهم الله وحده سبحانه وتعالى بدون فعل من الصحابة رضي الله عنه، بل أنزل في قلوبهم الرعب حتى فروا من المدينة. وربما قال، فهو بدعواته هذا: اللهم منزل الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب والمجلة وهوجا، ومجري السحاب، هذا السحاب المصرف هو الله سبحانه وتعالى بين السماء والأرض، يسقي به العباد ويسقي به البلاد، وجعل رزق الناس عليه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهازم الأحزاب، تذكر نعمة الله عليه حينما هزم الأحزاب، فهو يتذكر بهذه الدعوات ويسأل الله النصر المبين. وربما قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم، بعد دعواته صلى الله عليه وسلم واعتماده على الله يتفاءل بالهزيمة ثم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بإذن الله، تفاؤل منه صلى الله عليه وسلم. ويقول اللهم أنت عبدي وأنت نصيري بك أقاتل. وكان إذا اشتد اللهم أنت عبدي وأنت نصيري، يعني كأنه تبرى من حوله قوته وأنا ما لي إلا بك، فأنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل، يعني بحولك وبقوتك أقاتل، لا بحولي أنا ولا بقوتي، فيتنصل من قوته إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان يكثر لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان إذا اشتد البأس وقصده العدو ويعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل وسلم عليه. هذه الشجاعة العظيمة، هذه الشجاعة التي لا يمكن أن أحد يتصف بها، شجاعته صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحد يماثل في الشجاعة. ولذلك في غزوة حنين لما في أول الحرب حصل الانهزام على بعض المسلمين وانهزم المسلمون وبقي الرسول وحده عليه الصلاة والسلام، ما معه إلا ثلاثة أو أربعة، والناس منهزمين ويغشاه من العدو، وهو يقف صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هم مش يدورون الكفار، ما يدورون له. فلذلك عليه الصلاة والسلام هذه الشجاعة العظيمة يخبر عن نفسه أنا محمد، أنا النبي لا كذب. ومع ذلك الصحابة حصل لهم في أول الأمر الهزيمة، ومع ذلك يقول أنا النبي لا كذب، حتى إن بغلته عليه الصلاة والسلام اللي كان راكمها لما أن الناس انهزموا، أيضا انهزم الدواب جعلت البغلة تذهب مع الناس، فما زال عليه الصلاة والسلام عنها ومسك خطامه ووقف وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال يا أصحاب سورة البقرة، فلما سمع الصحابة أتوا إليه صلى الله عليه وسلم ثم كروا على الكفار وهزموهم وقتلوهم وسبوا أموالهم ونساءهم وأولادهم عليه الصلاة والسلام. وإذا اشتد البأس اتقوا به. نعم، إذا اشتد البأس واشتد الحرب جعلوا يأتون عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويلوذون به بشجاعته صلى الله عليه وسلم. وكان أقربهم إلى العدو. نعم، يكون هو صلى الله عليه وسلم أقربهم إلى العدو بشجاعته عليه الصلاة والسلام. وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به، وكان شعارهم مرة أمد أمد، ومرة يا منصور، ومرة حاميم لا ينصرون. نعم، هذه يجعل لهم كلمات يتكلمون بها حتى إن بعضهم يعرف بعض عن سيرته يخطي ويقتل واحد منهم، لأن العرب أشكالهم متقاربة، فهم إذا حاربوا المشركين من العرب قد لا يفرق بينهم، وربما يسبق سهمه إلى واحد من المسلمين، فكانوا يتكلمون بهذه الكلمات حتى يعرف بعضهم بعض. أمت أمت، يعني أعلن اللهم على موت هؤلاء الأعداء، أمت أمت. وأحيانا حاميم لا ينصرون، يسألون الله سبحانه وتعالى أنهم لا ينصرون. وأحيانا يا منصور يا منصور، يتفاءلون بالنصر من الله سبحانه وتعالى. هذه كلمات يقولونها من أجل يعرف بعضهم بعض. وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف. نعم، يستعد صلى الله عليه وسلم، يلبس الدرع، يلبس الخوذة، ويلبس طاسة الحرب، ويلبس المغبر، ويتقلد السيف صلى الله عليه وسلم. ويحمل الرمح والقوس العربية ويتدرس بالترس بالترس. نعم، بالترس. نعم، ويتدرس بالترس، الترس الذي يقيب السهم، الترس يحمل باليد، إذا خاف من سهم جعله كذا حتى أنه يفتكون الضربة بالترس. الترس عبارة عن شيء دائر، أحيانا يكون من النحاس وأحيانا يكون من الجلد، ويكون له مع وسطه شيء يمسك فيه، وهو يقي على مقدار ما يقي وجه الإنسان أو صدر الإنسان ويتترس به، يتقي به، يعني يجعله يتقي به. فكان صلى الله عليه وسلم يتقي به ويحمله معه، هذا يسمى الترس ويسمى المجن. نعم، مثل ما قال عمر بن ربيعة، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كعبان ومعصر. ويحب الخيلاء في الحرب. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الكبر وينهى عن الخيلاء إلا في الحرب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بذلك، الإنسان يظهر العزة ويذكر الفخر على الأعداء. نعم، وكذلك ربما سمح لهم بلبس الحرير عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن من أجل إغاظة أعدائنا. ويحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الذي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء. عند اللقاء يعني عند لقاء العدو في حال الحرب، نعم. واختياله عند الصدقة. وأما الذي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفجور. أعوذ بالله، نعم. كما يتكبر على الناس ويبغي على الناس ويتكبر، وربما كل ما بالحق فلم يقبل الحق تعززا وتكبرا والعياذ بالله، وهذا من غمط الناس وهو رد الحق، فهذا الذي يبغضها الله. أما في حالة الحرب فهي مستحسنة لأن فيها إذلال للأعداء. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل. نعم، قاتل بالمنجنيق صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في المنجنيق استعماله، والمنجنيق لأن المنجنيق يضرب ضرب يعني شبه عشوائي، ما هو مخصص النفر أو كذا، لا، يضرب، فربما ضرب النساء وربما ضرب الأطفال مثل المدفع. المدفع سرسله على مثلا هذا الهدف، فهذا قد يكون فيه ناس ما ينبغي قتالهم، لأن النبي نهى عن قتال الصبيان ونهى عن قتال النساء في الحرب، لكن هذا يقتل. فالمنجنيق، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، فدل على أنه يجوز فعل مثل هذا الشيء إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. نعم. وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وينظر في المقاتلة، فمن رآه أنفت قتله وإلا استحياه. نعم، عند اللي يقاتلون إذا انتصر عليهم وسباهم نظر إلى الناس البالغين الرجال، هؤلاء يقتلون لأنهم جايين يقاتلون. أما إذا ما أنبت يعني ما بلغ الحلم، هذا يعتبر من الأطفال، هذا ما يقتله صلى الله عليه وسلم ويستربه. نعم. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله. نعم، هكذا صلى الله عليه وسلم كانت وصاياه بتقوى الله، ولذلك تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله وهي وصية نبيه، والله سبحانه وتعالى وصى بها عباده من أولهم إلى آخره، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه عندما يريد السفر يوصيه بتقوى الله، وكذلك أيضا عندما يريد أن يبعث الباحث يوصيهم بتقوى الله، ويقول: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. فالنبي كان يوصيهم ويبين لهم كيف يقاتلون وكيف الذي يقاتل والذي لا يقاتل، ولذلك العلماء أخذوا من هذه الأحاديث بيان الذين في الحرب لا يقاتلون، فالإنسان المنقطع في العبادة، الرهبان اليهود والرهبان النصارى، الذي يتعبد ولا عليه من قتال ولا كذا، هذا يترك، ما يقاتل يترك. الفلاليح الذين مشتغلين بزراعتهم ولا يقاتلون، هذا يتركون ما يقاتلون. النساء ما تقاتل. الشيخ الكبير كبير اللي ما يقدر يقاتل، هذا يترك ما يقتل. الصبيان ما يقتلون. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يقتل إلا من يحمل السيف ويشهر الدم، هذا يقتل. أما اللي غيره فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوه. نعم. ويقول: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا، لا تغدروا عدوه غدر، لا يكون الإنسان علانية، الغدر هذا ما يجوز. وكذلك أيضا الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. قد يكون الإنسان مثلا يرى شيء يشتاق إليه، يرى سيف مثلا يجوز له ثم مثلا يأخذه، وإلا يرى شيء من الغنيمة ويستولي عليه وحده، هذا غلول والعياذ بالله، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا. نعم، ولا قاتلوا من كفر بالله، القتال الكفار، ولا تمثلوا. تمثيل هو كونه مثلا إذا أراد يقتل الواحد قطع خشمه وقطع يده، أو بعد القتل بعد ما يقتله يأتي ويقص خشمه ويقص يده ويقص، هذا من التمثيل، نهى عنه النبي، قال: لا تفعلوا ولو هم أعداءكم ولو هم كفار، قتلته خلاص استقوا، لا تمثلوا فيه. فالتمثيل تشويه خلقته، أنه يقطع خشمه ويقطع يده ويقطع كذا، فالنبي نهى عن هذا. نعم. ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تهلوا ولا تقتلوا وليدا. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. نعم، هذه وصاياه صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى عن السفر بالقرآن. إذا ذهبتم قتال الكفار لا تحملون القرآن معكم، لأن القرآن ربما يسقط بأيدي بعض الكفار فيهينونه، فلا تحملونه معكم. نعم، يكتفى بما في صدوركم من القرآن. ويأمر أمير سريتي أن يدعو عدوه قبل القتال. نعم، يدعوه إلى الله، يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى التوحيد. فإن أجابوه إلى ذلك فلا حاجة في القتال، لأنه إنما القتال من أجل أن يؤمنوا، فيدعوهم أول. فإذا نفروا وأبوا ولم يقبلوا فإنه قاتلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا أبوا عن هذا وامتنعوا ولم يقبلوا منك فاستعن بالله، أول قدم الاستعانة بالله وتوكل على الله وقاتلهم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال، إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم نصيب في الفيء أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم. نعم، أو بذل الجزية، إما أن يسلموا ويهاجروا إلى النبي، وإما أن يسلموا وهم على بلادهم، وإما أن يقروا بالجزية. فلكن عند مسألة الإقرار بالجزية هذا فيه خلاف، هل هذا لكل أحد أو هذا مخصوص بأهل الكتاب؟ أكثر العلماء يرون أنه مخصوص الجزية بأهل الكتاب، أما غيرهم من المشركين لا، ما فيهم مع الإسلام والسلم، إما أن يسلم ويدخل في الإسلام ولا يقاتل. فإن كان من أهل الكتاب فهو يخير 3 أمور: إما أن يدخل في الإسلام، وإما أن يبذل الجزية، وإما أن يقاتل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيقاتلون حتى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا بذلوا الجزية والتزموا بالذل والصغار تركوا وتؤخذ منهم الجزية، والجزية يفرض عليهم شيء مقدر كل عام. يقولون والله حنا ما حنا نسلم، الجزية ملتزمين بها. فيكون المسلمين هم الذين يتحكمون في البلاد، وهم الذين يورون البلاد، من أسلم صار منا وله ما لنا وعليه ما علينا. وإذا قال لا أنا ما أسلم لكن أنا مستعد أبذل الجزية، فإذا بذل الجزية فهي تؤخذ منه كل عام. واختلف العلماء في تقدير الجزية، فمنهم من قال الجزية هذه ما تقدر بوقت، وإنما يقدرها ولي الأمر في كل وقت ما يناسبه، لأن وقت من الأوقات تحتاج أن تكون كثيرة وقت تحتاج أن تكون قليلة. مثلا العملات تختلف باختلاف الأوقات، ربما يكون الدرهم ما له قيمة، ربما يكون الدرهم في وقت من الأوقات غالي، ربما يكون في وقت من الأوقات ما له قيمة، فترفع وتقلل ويزداد على نظر الإمام، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء يقول لا، قدر الله الصحابة أنه يؤخذ من الغني 24 درهم و 48 درهم، ويؤخذ من المتوسط 24 درهم، ويؤخذ من الفقير 12، يعني الفقير الذي يستطيع الدفع، أما الفقير المعدم مرة واحدة هذا ما يؤخذ منه شيء، فهو 48 أو 24 أو 12. هذه قدرها الصحابة، فبعضهم قال اللي قدره الصحابة نستمر عليه، بعضهم قال لا، هذا يختلف باختلاف الأوقات ويختلف باختلاف الزمان. يوم من الأيام 48 ما له قيمة، ما له، وهو لابد أن نجعل عليهم شيء ينتفع منه المسلمين من ناحية، ومن ناحية ثانية هم يحسون بالذل ويحسون بأنهم بذلوا شيئا من أموالهم لعلهم يتضايقون ثم يعتنقوا الإسلام ويدخلوا في الإسلام. ولذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله في بيان الجزية: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية اصددي. على الأدول، يعني أقل لهم حال، على الأدول 12 درهم مجعلا وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي. وهذه أيضا الجزء ما تؤخذ إلا من المقاتلة، أما الشيخ الكبير لمن قاتل والنساء والأطفال ما يؤخذ عليهم جزء. ولذلك قال وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. إذا وجبت عليها الجزية وحل أخذه وقال والله أنا جاي أنا أسلمت، كنت منك أسلمت خلاص سقطت عنك الجزية، لو هي حالتها ما دمت أنك أسلمت، إنما لنا غرض من الجزية، لنا غرض أن الله يهديكم للإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل نسأل، محرم غطى جميع جسده باللحاف عند النوم. إيش إيش؟ أقول محرم غطى جميع جسده باللحاف عند النوم، وماذا عليه؟ إن غطى جسمه وغطى مع ذلك الرأس فعليه الفدية، فإن كان رأسه ما غطاه فتغطية الجسم ما في بأس، إنه يغطي جسمه ما في بأس، بس ما يغطيه بمخيط، يعني ما يلبس القميص أو يلبس جبه أو يلبس المشلح. إذا ما فعل ذلك مجرد أن أخذ بطانية وتغطاه ما في مانع، لكن بس رأسه لا يغطي. فإن غطى رأسه وهو يعلم أنه ما يجوز وذاكر فهذا عليه الفدية، والفدية في هذا تغطية الرأس أمرها بسيط، لأنه مخير بين يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين 3 أصواع من الرز توزعها على 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، أنت مخير بين هذا الحمد لله. فإن كان مثلا أنت نمت بالليل وتغطيت مثلا بطانية أو شرشف أو أي شيء غطيت كل جسمك، ولكن وانت نيم غطيت رأسك ما شعرت فلا عليك شيء الحمد لله. لكن إذا تعمدت وتعرف أن تغطية الرأس محظور محظور 3 وفعلت ذلك عمد فعليك الفدية، وإن كانك ما تدري أنه ممنوع فلا عليك شيء، أو تدري ولكنك ناسي فلا عليك أيضا شيء والحمد لله. ما حكم سب المسلم لمسلم بالكفر؟ أعوذ بالله، هذا أمر لا يحل ولا يجوز أن الإنسان يسب أخاه بالكفر أو يصفه والعياذ بالله بالكفر، لأن هذا فيه وعيد شديد، والنبي يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، لابد هالكلمة ما تروح تذا انتهار، أن انت قلت يا كافر أنه صحيح كافر فيه عليه لأنه يستحق إذا كان كافر، وإن كان لا أنك قلت كافر وهو مسلم وهو كافر ترجع عليك أنت، فلا بد أنك تجدد توبة إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر من هذا الذنب العظيم، هذا أمر عظيم والعياذ بالله، ولا تنابز ولا القاتل، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، لابد من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله. نعم. من هم محارم الرجل؟ وهل زوجة العم وزوجة الخال محارم للرجل؟ وهل يجوز مسافهتهم؟ لا، المحارم جمعتها آية، الآية الكريمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه المحرمات بالنكاح، وهذه هي المحارم اللي حرمت عليك بالنكاح، هي هذه هي المحارم. فالأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، هذه هي المحرمات، كذلك مثلا زوجة ابنك وكذلك أيضا زوجة أبيك، هذه محارم، أما غير ما هي محارم. نعم. بعض الناس مثلا هذا يحصل تساهل من بعض الناس، بعض النساء إنه مثلا زوج أخته ما تغطى عنه، أو مثلا ولد عمه ما تحتجب عنه، هذولا ما هم محارم، ما هم محارم، يجب أن تستتر عنه ولا يجوز أن تكشف لهم، لكن بس علشان كثرة الاختلاط وكذا يتسامح بعض الناس بهذا، هذا ما ينبغي. فتجد كثير من النساء مثلا زوج أخته سنه منهم ما تغطى عنه وما هم محرم له، أجنبي منها، أو مثلا ابن عمه أو ابن خالة أو نحو ذلك، لا، لأنه يعني يجوز يتزوجه محرم الله، فلا يجوز أن تكشف له ولا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن يسافر بها. هذا ما ينبغي. نعم الله سبحانه وتعالى وضح كل شيء بهذه الآية الكريمة. نعم. هل طواف الوداع في العمرة واجب أم لا؟ وهل يجوز تركه؟ الطواف العمرة اختلف العلماء فيه، فبعض العلماء يرى أنه واجب لازم أنه يطوف، بعض العلماء ما يرى أنه واجب، ولكن أحوط للمسلم أنه إذا أخذ عمرة وهو جاء للطاعة وجاء من أجل العبادة ومن أجل زيادة الخير، فلي شيء اللي يمنعه من أنه يطوف طواف الوداع؟ يا الله من فضلك له أجر عظيم عليه، فأنت تطوف طواف الوداع وتحصل بهذا الطواف أجر عظيم، وأيضا أنه تسلم من الإثم على قول من يقول أنه واجب. ولكن لو حصل الإنسان ظرف وسافر مثلا ولم يوادع أمر من الأمور، إن شاء الله ما نرى أن عليه دم، بخلاف الحج فيجب عليه دم لو سافر بدون وداع. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.